إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الكذب من الأخلاق الذميمة والصفات الشنيعة التي حرمها الله في كتابه، وبين عقوبة مرتكبه وما يصل له من شر والفساد في الدنيا والآخرة. فالكذب أصل كل فساد ومصدر كل بلاء وفساد. ومن مفاسد الكذب أنه لا يتفق مع أخلاق المؤمنين. يقول الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهم أولئك هم الكاذبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن العبد على الخلال كلها، ليس الكذب والخيانة، إذ المطلوب منه أن يكون صادقاً أميناً لا كذاباً ولا خائناً. ومن مفاسد الكذب أنه من أخلاق المنافقين الذين آمنوا وكبرت قلوبهم. يقول الله جل وعلا: فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حد الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا حد الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن مفاسد الكذب أيضا أنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال عبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن مفاسد الكذب أنه يشنع لصاحبه يوم القيامة ويظهر أثر الكذب عليه. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن مفاسد الكذب الشك والريب في أحاديث الكذاب وعدم تصديقه وإن كان حقا، لأنهم شكوا في صدقه، إذ طبيعته الكذب والقول بلا علم، فيشكون في أحد كلها. يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب كذيبة. أيها المسلم، وللكذب صور متعددة ومجالات كثيرة، فمنها الكذب على الله. من أعظم الكذب الكذب على الله بأن يخبر عن الله ما على خلاف الواقع. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن ذلك أن يفسر كلام الله على خلاف مراد الله، هذا من الكذب والزور والتبديل. ومن أنواع الكذب أن ينسب إلى الله تحريم شيء أو حله من غير صدق، بل كذب وافتراء. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أم على الله تفترون. ومن أنواع الكذب الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكذب عليه من كبائر الذنوب العظيمة لأنه ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكاذب عليه نسبه إلى الكذب والافتراء حاشاه صلى الله عليه وسلم. وسواء كان هذا على رسول الله في جانب الترغيب والترهيب والوعظ والنصائح أو في جانب الأحكام الشرعية كل ذلك سواء. يقول صلى الله عليه وسلم ليس كذبا على أحد الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان السلف الصالح رحمهم الله يمنع من أهل الكذب ونشرها بين الناس إلا على جهة تبيين كذبها وضلالها. ومن صور الكذب يا عباد الله اليمين الكاذبة، سواء كان في اقتطاع مال المسلم أو ترويج السلع أو الإخبار بالكذب. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. ومن اليمين الغموس الأمر الماضي يحلف بالله كاذبا ما كان الشيء أو ما وقع الشيء وخلاف الواقع لكن يحلف كذبا وباطلا. ومن صور الكذب الكذب لتضحية إضحاك الناس وتسليتهم بالأحد الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم ويل لمن يهلك هذا القوم فيضحكهم فيكذب ويل له ثم ويل له. ومن أنواع الكذب المبالغة في المدح والثناء على الإنسان بما ليس فيه، وقد يكون شيء من ذلك لكن المبالغة في المديح والثناء مما يبر لهذا الممدوح ويضع ويكبر في نفسه. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تبالغ بمدح الناس، اتق الله وقل الحق وإذا قلتم فاعدلوا. أما المبالغة في الثناء لأجل أن ترضي إنسانا وترفع عن منزلته وأنت تعلم خلاف ما تقول هذا من الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذو التراب في وجوه الكذابين. ومن الكذب أيها الأخوة أي عينيه ما لم تراه. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبي الفراء أن يري عينيه ما لم ترياه. ويقول صلى الله عليه وسلم من تحلم حلما هو فيه كاذب كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. ومن الكذب أيضا أن تنشر الأكاذيب وأنت تعلم أنها كذب لكن لتروج بها حياته مرة من الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم من حدد حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن أنواع الكذب الكذب على الصغار من كذب الأم والأم ككذب الأبي والأم على أولادهم الصغار فيخبرونهم بخلاف الواقع فينشؤون يعرفون الكذب ويمتغون الكذب. قال عبد الله بن عامر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في بيتنا فقال أمي يا هذا تعال ليعطيك. قال وما أعطيه؟ قال وعدته أن أعطيه تمرة. قال لو لم تعطيه تمرة لكان كتب عليك كذبة. فإن الواجب على أبا الأمهات أن يحدوا أولادهم بالصدق ويعودوا على الصدق ويرغبوا فيه ويبغضوا الكذب ويحذرهم منه. ومن الكذب أيضا شهادة الزور، فإن شهادة الزور مبنية على الكذب والافتراء والظلم والعدوان. يقول الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ويقول جل وعلا في مدح وصفه الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فشاءت الزدن وعدوان يترتب عليه لذات الحقوق وتتمسك الحقوق وإخفاء يمن القضاء والدعوة الباطلة والأكاذيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكيا بالرزق. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشاعة الزور؟ فما زال يكررها حتى تمنى الصحابة أنه سكت. ومن الكذب أيضا كذب الشخصي، كذب ذوي الأشخاص البارزين، ومن لهم من عند الناس مقام مع مقام أن يكذب وهو غير محتاج إلى هذا الكذب بمكانته وقدرته. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكذبون يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم على مالهم شيخ زاني ومن كذاب وعائل مستكبر. أيها المسلم، ومن أنواع الكذب الدعايات بالسلع والترويج لها بالأكاذيب والباطل، ووصف السلع بما هو غير واقع فيها، فيكتب الصفة أن عندنا سلعة كذا، صفاتها كذا، مميزاتها كذا، وفي الواقع أنه خلاف ذلك، ويعلو بالله إيمانا على أن إعلانه صدق وحق وكذب وباطل، ليأخذ أموالنا ظلما وعدوانا. أيها المسلمون، فالمسأل واجب المسلم ألا يكذب وأن يرد الكذب ويحذر من الكذب، فإن الكذاب ناقص العدالة، فإن الكذاب ناقص العدالة لا يخل بقوله بل يتأكد من أقواله كلها. أيها المسلم، ليس في الإسلام كذب كذب أبيض ولا كذب أسود، الكذب كله محرم شرعة الله إلا فيما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سنة الخصال. قال صلى الله عليه وسلم: لم يرخص الكذب إلا بثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث امرأته وحق زوجها. فالحرب يجزي الكذب لأنه يعني يوري أعداءه غير ما يظنون، خداعا لهم، والحرب خدعة يخدع الأعداء فيوضح لهم عدم هذه الجهة والجهة الأخرى. المهم أن يظهر حاله غير حاله ليخدع به عدوه، فإن هذا جائز. الكذب والإصلاح بين اثنين، تكذب وإصلاح بين اثنين، تصلح بين صديقين أي أخوين، بين أخوين، بين صديقين تصلح بينهم صلحا، تكذب في كذبة لأجل إصلاح الذي يحبك ويودك ويتمنى صلاح الجو بينك وبينه ويكره مقاطعتك إلى آخر ذلك، وإن كنت كاذبا في هالشيء لكن لعلها الكذبة تؤول إلى خير وإلى تقليب القلوب. ومنها حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها في حال المحبة والمودة من غير أن يكون كذبا يظلم به الناس، ولكن حديث خاصة فيما يقوي العلاقة الزوجية. أيها المسلم، الكذب حرام ومن كبائر الذنوب، ويتعاظم إثمه على حد آثاره السيئة، فلنتق الله ولنكن مع الصادقين في إيماننا وأخلاقنا وأعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الكذب أسد كل فساد ومصدر كل شر وبلاء. أيها المسلم، من نفاق إلا خاص من خصال الكذب، فالمنافق إنما كان منافقا لكذبه بإظهار الإيمان وهو كافر، هو كاذب في ذلك، هو كاذب في باطنه، صائر مظهر الصدق في الظاهر. فما النفاق إلا خرص مخزى الكذب، وما النفاق إلا داعي للرياء، فإن الرياء عمل مغلف بأعمال بنيات فاسدة يتظاهر بالخير والصلاح، والله يعمى في باطنه. وإن من الكذب البدع والخرافات، فما نشأت البدع والخرافات بين المسلمين إلا بالأكاذيب والأباطيل، الدعاة الوثنية الذي يعظم الأولياء والصالحين ينسجون حول أكاذيب وأباطيل، يعلم الله أنها كذب وافتراء، لكن لترويج بدعتهم وضلالاتهم. أيها المسلم، أيها وما مهاج الوحي وسب الصحابة والانحراف عن الأخلاق الفاضلة إلا بأسباب الكذب وملحمة الضارية على الإسلام وأهله والتخويف المسلمين والتحذير منهم ومن أخلاقهم إلا من وسائل الكذب. وما مليت الشاشة التلفزيونية والقنوات الفضائية إلا بالكذب والافتراء، وما كان النت إلا وسيلة لتشويه السمعة والكذب وترويج سمعة الناس بالكذب والباطل إلا من الكذب. وما الإشاعات والأراجيف التي تفرق شأن المجتمع إلا وأصل كذب يكذب ويشيع كذبا وباطلا وزورا وعدوانا وظلما. أيها المسلم، وبالكذب تمرد الناس الرعية على وبالكذب ساءت العلاقة بين القادة وبين شعوبها بأسباب الكذب، وما استحلت البلاد الإسلامية وما انتهكت الأعراض ونهبت الأموال وشرد الساكنين إلا بأسباب الكذب والافتراء، وما جمعت الأموال الكثيرة في المساهمة الوهمية إلا بالكذب عن الناس وإخبار بخلاف الواقع، والنهاية يجحدونهم ويكون أمرهم وعدوانا. وما تفرق الرحم وتقاطع الأرحام إلا بالكذب أدى إلى قطع الرحم وتباعد بعض بعضا. وما تفرق الزوجان بعضهم بعضا إلا بأسباب الكذب والافتراء، من نمام وخائن يريد هدم البيوت وترويج البعض وتفريق الأمة. أيها المسلم، إن الكذب الجملة كله ضلال وكله باطل، الكذب ريبة وصف طمأنينة، فإلزم الصدق في كلها لتكون من الناجين يوم القيامة. أيها المسلم، ومن خلط بعض شبابنا في أوحال الإرهاب إلا بالكذب، عندما أحد هؤلاء الكذابون أن أعمالهم جهاد مقدس وأنه شجاعة وجهاد مقدس ما لما مقرهم الجنة حتى أقدموا على ما أقدموا عليه من هذه الجرائم الشنيعة، سبكوا الدماء، قتل أبرياء، كلها ظلم وعدوان بأسباب من كذب عليهم ولبس الباطل عليهم وقال أنتم في جهاد مقدس وأنتم حماة الإسلام وأنتم وهم والله بخلاف ذلك من فساد وسلك للدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وإخوة الآمنين، كل هذا من الكذب والافتراء. أيها المسلم، فلنتقل في أنفسنا ولنحذر من الكذب واستماع الكذب والإصرار الكذب، فكم من قنوات بديئة همها السب والشتم وتلويث السمعة والأخبار الباطلة تخدع الناس، فعلى المسلم ألا يكون منقادا لهذه الأكاذيب والأباطيل، بل يكون حذرا منهم عارفا أنهم كذابون دجالون لا يخلون بالواقع، فليلزم الصدق، فإن اطمأنينة في كل أحوالك فيما بينك وبين الله وفيما بينك وفي نفسك وفيما بينك وبين عباد الله، فاتقوا الله في أنفسكم، فإن الصدق من أخلاق المؤمنين والكذب من أخلاق المنافقين. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين،